هل هناك فرق بين التوسل والشفاعة أم هم شيء واحد؟ التوسل المشروع يشمل من ضمن الأنواع طلب الشفاعة من المسلم الصالح الحي، لكن هناك توسل بأنواع أخرى، التوسل بالأسماء والصفات، التوسل بالعمل الصالح. أما التوسل بدعاء المسلم الصالح فهو نوع، اللي هو الشفاعة نوع من ذلك.